الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في قصص الأنبياء عبرة لأولي الألباب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الوهاب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، دعوة أبيه إبراهيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى الآل والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء 22 من الشهر الرابع لعام 44,400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع تفسير كتاب الله جل وعلا ومع سورة الأنعام. وقد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذه الآية التي سنقف معها بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة. أما المعنى الإجمالي فقال أهل العلم، كما اعتدنا أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي، قال أهل العلم: يقول الله سبحانه وتعالى: اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال إبراهيم لأبيه المشرك آزر أتجعل الأصنام آلهة تعبدها من دون الله، إني أراك وقومك الذين يعبدون الأصنام في ضلال بين وانحراف واضح عن الطريق المستقيم. ثم يخبر سبحانه وتعالى أنه كما وفق إبراهيم في دينه فهداه لتوحيده عز وجل، كذلك يريه ما تشتمل عليه السماوات والأرض من ملك عظيم وواسع، ليستدل بذلك على وحدانية الله واستحقاقه وحده للعبادة، وليكون من الموقنين بأن الله واحد لا شريك له. فحين أظلم عليه الليل رأى كوكبا فقال هذا ربي، فلما غاب ذلك الكوكب قال عليه السلام: لا أحب المعبود المتغير الذي يغيب وينصرف عمن عبده، لأن الإله الحق حاضر لا يغيب. فلما رأى القمر في أول طلوعه قال هذا ربي، فلما غاب قال إبراهيم: لئن لم يوفقني ربي لتوحيده وعبادته وحده لأكونن من القوم الضالين البعيدين عن دينه الحق. فلما رأى الشمس في أول طلوعها قال هذا الطالع ربي، وهو أكبر من الكوكب والقمر. فلما غابت الشمس قال إبراهيم: إني أبرأ من كل ما تعبدونه مع الله، إني وجهت وأخلصت قصدي لله وأفردت العبادة لله الذي أبدع السماوات والأرض على غير مثال سابق، حنيفا أي مائلا عن الشرك مستقيما على التوحيد، وما أنا من المشركين. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات التي سمعنا، أما التفسير التحليلي والفوائد واللطائف فنقول على بركة الله. يقول الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. المناسبة بين هذه الآية وما قبلها، ابن جرير رحمه الله أشار إشارة ظاهرة إلى، أو يعني ممكن نقول ما هي ظاهرة، ربما تكون خفية قليلا، إلى هذه المناسبة. فيقول ابن جرير رحمه الله: يقول الله تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: واذكر يا محمد لحجاجك الذي تحاج به قومك وخصومتك إياهم في آلهتهم، وما تراجعهم فيها مما نلقيه إليك ونعلمكه من البرهان والدلالة على بطلان ما هم عليه وصحة ما أنت عليه. طيب، قال اذكر ماذا؟ اذكر حجاج إبراهيم خليلي قومه ومراجعته إياهم في باطل ما كانوا عليه مقيمين من عبادة الأوثان وانقطاعه إلى الله والرضا به واليا وناصرا دون الأصنام، فاتخذه ماذا؟ فاتخذه إماما واقتدي به، واجعل سيرته في قومك لنفسك مثالا، واجعل سيرته في قومك لنفسك مثالا. إذ قال لأبيه مفارقا لدينه وعائبا عبادته الأصنام دون بارئه وخالقه: يا آزر. أما أبو حيان في تفسيره فيقول: ناسب ذكر هذه الآية هنا، وكان التذكار بقصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه أنسب. لماذا؟ لرجوع العرب إليه، يعني النسل العربي يعودون إلى من؟ إلى إسماعيل طبعا الآن. طيب، إلى إسماعيل، وهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب بل قريش تعود إلى من؟ تعود إلى إسماعيل، وإسماعيل ابن من؟ ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقال: لرجوع العرب إليه إذ هو جدهم الأعلى، فذكروا بأن إنكار هذا النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الأصنام هو مثل إنكار جدكم إبراهيم على أبيه وقومه عبادتها من دون الله سبحانه وتعالى. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. آزر هذا من هو؟ هل هو اسم أو صفة؟ ومن، وإن كان اسما فمن المسمى به؟ أهل العلم ذكروا خلافا في آزر. فقال ابن عباس والحسن والسدي وابن إسحاق: آزر هو اسم من؟ هو اسم من؟ أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني اسم أبيه، يعني إبراهيم ابن من؟ إبراهيم ابن آزر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. طيب، إبراهيم مع ما ذكر في القرآن وذكر كثيرا كثيرا كثيرا جدا، أين موقعه؟ من أين خرج؟ من أين؟ من العراق. يقول: في منطقة يقال لها كوثا، يقول: هي في سواد الكوفة، يقال لها كوثا. طيب، من قرية بالسواد، أي من سواد الكوفة، من سواد الكوفة. إذن آزر هنا، فقال بعضهم هو اسم أبيه، إذن إبراهيم ابن من؟ إبراهيم ابن آزر. وقال مجاهد: ليس اسم لأبيه، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو صنم. يعني وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هنا ماذا؟ يعني المعنى: أتتخذ آزر أصناما آلهة؟ هذا معناها، تتخذ آزر أصناما آلهة. طيب، ما اسم أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ما اسم أبيه؟ تارح بفتح الراء، تارح، يعني إذا وصلنا تارح، هكذا ينسب بأنه تارح. طيب، وهذا ضعفه أهل العلم. يعني إذن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر هنا بمعنى ماذا؟ آزر هنا اسم صنم، وهذا ضعفه أهل العلم، ومنهم ابن عطية، ومن أراد أن يرجع فليرجع إليه. وقال آخرون وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر هو صفة، هو صفة وليست لا اسم لأبي ولا لصنم، وإنما هي صفة، وهو سب وعيب بكلامهم، بمعنى المعوج، بمعنى المعوج. وإذ قال إبراهيم لأبيه المعوج، هكذا يعني لأبيه المعوج، يعني أنه عابه بزيغه وعوجاجه عن الحق. ولم يذكر ابن الطبري رحمه الله من قال بهذا القول، وهو منسوب إلى أو قيل أنه قاله سليمان التيمي، سليمان التويمي. أيضا اعترض عليه بعض أهل العلم، اعترض عليه أهل العلم، ومن أراد فليرجع إلى تفسير ابن جرير وابن عطية وغيرها من التفاسير. طيب أيهما أصوب؟ قال ابن جرير رحمه الله فأولى القولين بالصواب منهما عندي قول من قال هو اسم من؟ اسم أبيه، اسم أبيه، لأن الله تعالى أخبر أنه أبوه، أخبر أنه أبوه، وهو القول المحفوظ من قول أهل العلم، وهو القول المحفوظ من قول أهل العلم. طيب ابن جرير أورد إشكالا، أورد استشكال، قال فإن قال قائل فإن أهل الأنساب إنما ينسبون إبراهيم إلى تارح، هكذا أيضا، أو تارح، طيب لكن تارح هكذا ننطق أيضا هنا، فكيف يكون آزر اسما له؟ يعني يقول المشهور في أنساب في الأنساب أنه أن والد إبراهيم اسمه ماذا؟ تارح أو تارح. طيب فكيف تقولون هذا؟ قال غير محال أن يكون له ماذا؟ أن يكون له اسمان، يعني في مشكلة؟ ما في مشكلة أن يكون له اسمان، كما لكثير في دهرنا، يقول في زماننا هذا كثير من الناس له ماذا؟ له أكثر من اسم، وكان ذلك فيما مضى لكثير منهم، وجائز أن يكون لقبا والله أعلم. قال ابن كثير رحمه الله وهذا الذي قاله جيد قوي، يعني ابن جرير رجح ماذا؟ إلى أن آزر اسم من؟ اسم لأبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنه اسم أبي، اسم أبي. يقول ابن عاشور، يقول ابن عاشور وآزر ظاهر الآية، ظاهر الآية أنه أبو إبراهيم، أنه أبو إبراهيم، ولا شك أنه عرف عند العرب أن أبا إبراهيم اسمه آزر. لماذا طيب؟ قال فإن العرب كانوا معتنين بذكر إبراهيم عليه السلام وبنسبه وبأبنائه، مهتمين بهذا. قال وليس، يقول ابن عاشور وليس من عادة القرآن التعرض لذكر أسماء غير الأنبياء، فما ذكر اسمه في هذه الآية إلا لقصد، ولم يذكر هذا الاسم في غير هذه الآية، ما ذكر إلا في هذه الآية. طيب يقول والذي في كتب بني إسرائيل أن أبي إبراهيم اسمه تارح. طيب ولكن كما قلت ذهب إلى أن يعني أن آزر هو من؟ هو أبو إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد شاكر رحمه الله محقق الطبري يقول أما إن اسم والد إبراهيم آزر فإنه عندنا أمر قطعي الثبوت بصريح القرآن، واستدل كذلك بحديث سيأتي ذكر في الموقف مع إبراهيم، بين إبراهيم وبين أبيه في يوم القيامة، سيأتي ذكره إن شاء الله في موضعه. طيب ومن أراد النظر في الخلاف يعني فهو موجود في كتب التفسير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، أتتخذ هنا ماذا؟ استفهام ماذا؟ استفهام وتوبيخ، يعني يستفهم ينكر ويوبخ أنه ماذا؟ أن آزر ومن معه من قومه اتخذوا ماذا؟ اتخذوا الأصنام آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. أتتخذ أصناما آلهة، طبعا هذا خبر من الله سبحانه وتعالى عن قيل إبراهيم لأبيه آزر. أيضا في قول أتتخذ يقول أهل العلم عبر بصيغة تتخذ، بصيغة افتعال هنا، قالوا ماذا؟ في ذلك تعريض بسخافة عقولهم، بسخافة عقولهم وعقل آزر، وهو أنه جعل آلهة، اتخذ آلهة من شيء هو ماذا؟ هو يصنعه، هو يصنعه. وقد قيل في التفاسير بأن آزر كان ماذا؟ يعني يعرف إيش؟ يقول هندسة ويعرف الصناعة، فكان ينحت ماذا؟ ينحت المجسمات ويبيعها، فتعبد من دون الله سبحانه وتعالى، أتتخذ أصناما؟ طيب الصنم ما هو؟ أصناما، الصنم هو جمع الأصنام، جمع صنم هنا، وهو التمثال من حجر أو خشب أو من غير أو غير ذلك، وهو الوثن، أتتخذ أصناما؟ واحد ولا جمع؟ جمع. لماذا عبر بالجمع؟ يقول لتقبيح عظيم فعلهم، يعني ما اتخذوا ايش؟ ما هو صنم واحد، أصنام واحدة. وسيأتي الحديث عن مسألة ستأتي وقتها. طيب مما يستفاد يقولون في هذه الآية في إنكار إبراهيم على أبيه دليل على الإنكار على من أمر الإنسان بإكرامه. في هذه الآية في إنكار إبراهيم على أبيه دليل على الإنكار على من أمر الإنسان بإكرامه، إذ لم يكن على طريقة مستقيمة وعلى البداءة بمن يقرب من الإنسان، كما قال الله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين. يعني أن الإنسان له أن ينكر على من أمر الشرع بماذا؟ بإكرامه، كالأبي أو الأم أو الأبي أو الجد أو الخال كلهم. طيب إذا كان على طريقة ماذا؟ غير مستقيمة. ولكن الإنكار يكون بماذا؟ بالتي هي أحسن. يا أبتي، كررها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة مريم، وذكرها الله سبحانه وتعالى في 4 مواضع. لماذا؟ ليتأدب الإنسان في إنكاره على من؟ على من هو في مقام الأبي أو في مقام الأم أو في مقام الأخ أو العم، من أو من هو في كبير السن أو على غير ذلك. يعني تأدب الإنسان في إنكاره، ولكن له أن ينكر. أيضا في قوله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما، يقول التنبيه على اقتفاء من سلف من صالح الآباء والأجداد، التنبيه على اقتفاء من سلف من صالح الآباء والأجداد. طيب منين؟ قال فقد احتج سبحانه على مشركي العرب بأحوال من؟ بأحوال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلا جرم ذكر الله حكاية حاله في معرض الاحتجاج على المشركين. يعني هذه مسألة. أيضا في قول أتتخذ أصناما، هنا في قول الجمع هنا أصناما، يقولون العلماء فيها حجة عقلية في فساد عبادة من؟ الأصنام. كيف؟ من أي جهة؟ قالوا الجهة الأولى يعني يقول أن هذه الأصنام لو حصلت لها قدرة على الخير والشر، لو أن هذه الأصنام لها قدرة على الخير والشر، فمن نعبد منها؟ طيب مش نعبد منها؟ طيب نعبد هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، هذا له قدرة وهذا له قدرة وهذا له قدرة وهذا له قدرة، طيب يقول نعبد إياه. طيب قال لكان الصنم الواحد كافيا، فلما لم يكن الواحد كافيا دل ذلك على أنها وإن كثرت فلا نفع فيها البتة. هذا واحد. وهذه مسألة لطيفة في احتجاج على من؟ يعني تأملوا الآن. طيب الآن اللي يعبدون البقر، كل البقر نعبده، طيب خل واحدة بس على قال نعبد بقرة، يعني المفروض هي تكون في واحدة بقرة على قال من بين البقر هي تصير إيش؟ آلهة. إذا كان الأشجار تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فالمفروض يكون فيه ماذا؟ شجرة عظيمة لها نفع أو لها ضر، هي اللي تتخذ من دون الله سبحانه وتعالى. أيضا قالوا أن فيها، يعني في هذا في قول أتتخذ أصناما آلهة، يدل على أنهم كانوا يقولون بكثرة بكثرة الآلهة، بكثرة الآلهة. طيب، وهذا ماذا؟ وهذا باطل، لأن الله جل وعلا يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا دليل عقلي، دليل عقلي، يعني لو تعددت الآلهة وشير صارت إيش؟ مفسدة. كل واحد يقاتل، كل سيقاتل، من سيصير ماذا؟ من الذي سيعلو ومن الذي سيكون هو ماذا؟ هو المسيطر، هو المسيطر. طيب، أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، أي إني أراك وقومك الذين يعبدون الأصنام في عدول، في ضلال مبين، في عدول واضح عن الصراط المستقيم وانحراف بين عن الطريق القويم، يتبين لكل من أبصره ممن له عقل صحيح، حيث عبدتم من لا يستحق من العبادة شيئا وتركتم عبادة خالقكم ورازقكم سبحانه وتعالى. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر، يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، يعني يلقاه في العرصات، في عرصات القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصيني، ألم أقل لك لا تعصيني، فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقول الله جل وعلا إني حرمت الجنة، إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، لا يدخل الجنة كافر مهما كان. ثم يقال يا إبراهيم، يا إبراهيم ما تحت رجليك، ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بذيخ، بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى وين؟ فيلقى في النار. والحديث رواه البخاري. ما معنى فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ؟ ما معنى الذيخ هنا؟ ما مر عليكم الحديث؟ الذيخ أيها الإخوة هنا هو ذكر الضبع، ذكر الضبع، الجعير، يسمون الناس الجعير ويسمون الضبع. طيب، هو ذكر الضبع الكثير الشعر، الكثير الشعر، فيجده متلطخا بالرجيع أو بالدم، يعني هذا معنى الحديث. فيؤخذ بقوائمه وهو يداه ورجلاه، فيطرح ماذا؟ فيطرح في النار. قيل في التفسير هنا، يعني في الحديث، أنا أشرت هنا كما أشار أحمد شاكل لما قلت استدل بصريح القرآن وبهذا الحديث، فأردت أن أشير إلى هذا الحديث. قال فقيل إنما ظهر له، يعني أصبح آزر على صورة ماذا؟ ذيخ، يعني على صورة ضبع كثير الشعر، يعني متلطخ يعني بالدم وغيره. قال إنما ظهر له في هذه الصورة المستبشعة ليتبرأ منه، والحكمة في كونه مسخ ضبعا دون غيره من الحيوان أن الضبع أحمق الحيوانات، أحمق الحيوان. قال ومن حمقه أنه يغفل عما يجب التيقظ له، فلما لم يقبل آزر النصيحة من أشفق الناس عليه وقبل خديعة الشيطان أشبه الضبع الموصوف بالحمق. هذا كما أشار أهل الحديث في شراح الحديث، في شراح الحديث. فآزر يوم القيامة سيصبح على صورة ماذا؟ على ذيخ. طيب، لما يتجادل مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم يلقى في النار، نسأل الله السلامة والعافية. إني أراك وقومك في ضلال مبين. لماذا؟ طيب، هنا في نوع عطف، صح ولا لا؟ طيب، قال في ضلال مبين، عطف وقومك على ماذا؟ على ضمير المخاطب، إني أراك وقومك. قالوا هنا أن المقام مقام صراحة، المقام مقام صراحة، لا يكتفي فيها ماذا؟ يعني بالتعريض كما يقال نحن عشان لا يكتفي بالتعريض. طيب وإنما ماذا؟ وإنما يعني بين له أنه هو ومن معه من القوم كلهم في ماذا؟ كلهم في ضلال مبين. ولا يعني يغني ولا يغني أن القوم على ماذا؟ على الشرك. لا يغني أن القوم على الشرك، يعني لا تغتر بكثرة من إني أراك ما هو بس أنت، حتى قومك اللي معك كلهم ماذا؟ في ضلال مبين، في ضلال مبين. يعني حتى لا يظن آزر أنه هو فقط اللي في ضلال، لا، حتى هو من ومن القوم جميعا، والقوم جميعا. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يعني قال أهل العلم وكما أريناه البصيرة في دينه والحق في خلاف ما كانوا عليه من الضلال نريه ملكوت السماوات والأرض. طيب ما هي ملكوت السماوات والأرض التي رآها إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ وكذلك نري، طبعا قيل الرؤية هنا رؤية بصر ورؤية يعني الرؤية بصر وأيضا بمعنى عرف، يعني رأى برؤية البصر ورؤية القلب يقولون العلماء، وقد رأى بقلبه وببصره عليه الصلاة والسلام. وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات. اختلف العلماء ماذا رأى عليه الصلاة والسلام. من باب الفائدة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بينه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم قواسم مشتركة كثيرة عليهم الصلاة والسلام. ومن قرأ في سيرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونظر في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم رأى ماذا؟ أوجه الشبه بين إبراهيم وبين من؟ وبين نبينا عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. يعني إبراهيم أكثر الله من ذكره واتخذه الله خليلا، والله جل وعلا اتخذ الحبيب صلى الله عليه وسلم أيضا خليلا، ويعني إبراهيم له منزل علي، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك حتى في هجرته عليه الصلاة والسلام وفيما حصل له مع قومه والمناظرات وغيرها وخروجه في سبيل الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم، أمور كثيرة قواسم مشتركة بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين نبينا عليهم وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهنا على الله جل وعلا إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وأرى الله الحبيب صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كذلك من آياته ماذا؟ الكبرى، لنرياه من آياتنا الكبرى. يعني أرى الله سبحانه وتعالى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وكذلك رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم من آيات الله سبحانه وتعالى الشيء العظيم. هذه أيضا من القواسم المشتركة بين هذا النبي وهذا النبي عليهم الصلاة والسلام. قالوا معنى نري يعني ملكوت السماوات والأرض، قالوا معنى ذلك نريه خلق السماوات والأرض. أراه الله جل وعلا خلق السماوات والأرض، وهو قول لابن عباس وقتاده. وقال آخرون معنى الملكوت أي الملك، وهو قول لعكرمة، قول لعكرمة، والعرب تقول لفلان ملكوت اليمن أي ملكه. طيب وقال آخرون معنى ذلك آيات السماوات والأرض، وهو قول لمجاهد والسدي وابن جبير وغيرهم. وقال مجاهد يلا أتيت لكم الليلة بعض يعني النقول الغريبة. طيب قال مجاهد تفرجت لإبراهيم السماوات السبع، يعني إيش انفرجت حتى العرش، يعني تفرجت السماوات حتى رأى ماذا؟ حتى رأى العرش. والعرش طبعا وين؟ فوق السماوات أيها الإخوة، هذا معروف. فنظر فيهن وتفرجت له الأراضون السبع، فنظر فيهن يعني إيش انفرجت حتى رأى إيش لا السماء الأرض السابعة. طيب هذا يقول. ويقول السدي أقيم إبراهيم على صخرة وفتحت له السماوات، فتحت له ماذا؟ السماوات. فنظر إلى ملك الله فيها حتى نظر إلى مكانه في الجنة عليه الصلاة والسلام. وفتحت له الأراضون حتى نظر إلى أسفل الأرض، فذلك قوله وآتيناه أجره في الدنيا أي آتيناه مكانه في الجنة، ويقال أجره الثناء الحسن. وعن سلمان الفارسي، وعن سلمان الفارسي قال: لما رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض رأى عبدا على فاحشة، رأى عبدا على فاحشة فدعا عليه فهلك، فدعا عليه فهلك، ثم رأى آخر على فاحشة فدعا عليه فهلك، ثم رأى آخر على فاحشة فدعا عليه فهلك، فقال الله جل وعلا: أنزلوا عبدي لا يهلك عبادي. يعني من غيرة عليه الصلاة والسلام أن كل ما رأى واحد على فاحشة دعا عليه بالهلاك فهلك، دعا عليه بالهلاك فهلك. يقول ابن عطية، يقول ابن عطية: وإن صح هذا المنقول، يعني هذا الآثار الذي ذكرتها لكم، ففيه تخصيص لإبراهيم عليه السلام بما لا يدركه غيره، ما أدركه أحد لا قبله ولا بعده. يقول هذا الأمور، يعني هذا إن صح هذا النقول فهو ماذا أعطي، ماذا أعطي عليه الصلاة والسلام، ماذا يعني مقام علي عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون: بل معنى ذلك ما أخبر تعالى أنه ماذا أنه أراه من النجوم والقمر والشمس، وهو قول الضحاك وقول المجاهد وابن عباس. قال ابن جرير رحمه الله: وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال: عنا الله تعالى بقوله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أنه أراه ملك السماوات والأرض، وذلك ما خلق فيهما من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وغير ذلك من عظيم سلطانه فيهما، وجلى له بواطن الأمور وظواهرها، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وليكون من الموقنين. الموقن هو العالم بالشيء علما لا يمكن أن يطرأ عليه ماذا؟ لا يمكن أن يطرأ عليه شك. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. هنا أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى من علم اليقين إلى حق اليقين، ولا لا؟ يعني أراد انتقال من جهة إلى جهة. طيب، يقول ابن جرير: وليكون من الموقنين، أي أنه أراه ملكوت السماوات والأرض، ليكون ممن يتوحد بتوحيد الله ويعلم حقية ما هداه الله له وبصره إياه من معرفة وحدانيته وما عليه قومه من الضلالة من عبادتهم واتخاذهم آلهة دون الله، وليصل إلى درجة اليقين فلا يتطرق إليه شك أو وهم في ذلك مطلقا. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. ما مناسبة الآية لما قبله؟ يقول البقاعي رحمه الله: لما كانت الأمور السماوية مشاهدة لجميع الخلق دانيهم وقاصيهم، وهي أشرف من الأرضية، لما كانت الأمور السماوية مشاهدة لجميع الخلق دانيهم وقاصيهم وهي أشرف من الأرضية، فإذا بطلت صلاحيتها للآلهة بطلت الأرضية من باب الأولى، نصب لهم الحجاج في أمرها، فقال سبحانه: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، أي فلما واراه الليل وتغشاه بظلامه أبصر بعينه كوكبا حين طلع، قال هذا ربي. يقول ابن كثير رحمه الله: وقد اختلف المفسرون في هذا المقام، هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ بينها فرق؟ نعم، بينها فرق كبير جدا. قال: اختلف المفسرون في هذا المقام، هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروى ابن جرير عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام أنه مقام نظر ولا مناظرة؟ ها؟ إيش رأيكم؟ ها؟ نظر ولا مناظرة؟ نظر. فروي عن ابن عباس أنه ما يقتضي أنه مقام نظر، واختاره ابن جرير مستدلا بقوله لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يقول ابن جرير رحمه الله: وفي خبر الله تعالى عن قيل إبراهيم حين أفل القمر لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين الدليل على خطأ هذه الأقوال التي قالها هؤلاء القوم، وأن الصواب من القوم في ذلك الإقرار بخبر الله تعالى الذي أخبر به عنه والإعراض عما عداه. هذا قول من؟ هذا القول الأول. والقول الثاني، طبعا هذا القول عليه اعتراضات كثيرة، واعترض عليه طبعا هذا القول، هو قول السلف، وظاهر الآية ظاهر في ذلك، طيب إلى غير ذلك مما رجح أهل العلم، أما أهل التفسير من المتأخرين فيقولون قال هذا ربي إنما هو من باب ماذا؟ المناظرة، من باب المناظرة. يقول ابن كثير، كان المفروض أن يجيب ابن جرير ابن عطية، لكن خلونا نجيب ابن عطية. ابن عطية بعد كلام طويل يقول: فلم يبق إلا أن يقولها على وجه التقرير لقومه والتوبيخ لهم وإقامة الحجة عليهم في عبادة الأصنام. ويقول ابن كثير: والحق أن إبراهيم كان في هذا المقام مناظرا لقومه مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام. طيب إذن عندنا ماذا؟ قال هذا ربي، أنه مقام نظر ومقام مناظرة. مقام نظر هو مروي عن ابن عباس وعن قتادة كذلك، طيب، واختاره ابن جرير رحمه الله، طيب، وبين سبب الترجيح له، طيب، والمتأخرين والمفسرين يرون أن المقام مقام مناظرة، ويردون على ابن جرير في هذا، في هذا الباب، ويعني الكلام في ذلك يطول، ويكفي من ذلك هذه الإشارة، طبعا يدخل فيها من باب العصمة في الأنبياء، ويعني أمور كثيرة يعني تناقش فيها أهل العلم في هذه المسألة. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتب التفسير، وكتب العقائد وينظر بنفسه. ثم أيها الإخوة، من رجح القول الأول كابن جرير رحمه الله لا يشنع عليه، طبعا لو سألت يعني القول الأول قول ابن جرير وش معناه، وش مفهومه يعني أنه مقام نظر، يعني أن إبراهيم قال هذا ربي على ماذا؟ على الحقيقة، ربي على الحقيقة، ربي على الظاهر، على ظاهر الآية. ومن قال بهذا القول لا يشنع عليه، ومن قال بالقول الثاني لا يشنع عليه، ويبقى الإنسان المرجح، يعني إذا كان عنده آلة العلم وأدوات الترجيح فهنا يرى هذا القول أو يرى بهذا القول. لكن من قال بالقول الأول قال ابن عباس وقاله قتادة وقاله أئمة من السلف رحمه الله، والقول الثاني قاله من أهل التفسير وسياق الآية، وتبقى مسألة ماذا؟ تبقى المسألة يعني والآية. طبعا أقول لكم أمر، هذه الآية أو هذا المواضع من الآيات المشكلة، وفيها أبحاث، يعني أبحاث علمية في هذا المسألة، طيب. ومن أراد الاستزادة فدونكم كتب التفسير وكتب العقائد إلى غير ذلك، طيب. من باب الفائدة يا إخوان، ابن إسحاق، يعني هذه ربما ما مرت على الإنسان، ابن إسحاق ذكر رواية، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخفي في سرب أو في غار. لماذا؟ لأن نمرود أو نمروذ الملك، في ذاك الزمان أمر بقتل الذكور كما فعل فرعون. لكن طبعا فرعون برا، ترى إبراهيم أول، يعني من أوائل الأمم، ما هو بعد موسى، تقدم جدا. فقالوا إن أم إبراهيم عليه السلام فرت به وأدخلته في غار. وفي قصة طويلة، في قصة طويلة من أراد أن يرجع إليها فرجع. بس هذه بس من باب الفائدة أنها ذكرت، يعني ليس فقط فرعون الذي أمر بقتل من؟ بقتل الأولاد، لأن الملك سيزول، يعني سيزول الملك على يد غلام. وكذلك ذكروا يعني في ابن إسحاق، يعني ابن إسحاق ذكر ذلك، ويعني القصة موجودة في كتب التفسير وفي غيرها. طبعا ما نريد، يلا ما أنا سأتجاوز عشان ما. طيب، قال هذا ربي، فلما أفل يعني رأى كوكبا، قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. يعني فلما غاب هذا الكوكب وذهب، قال إبراهيم لا أحب من؟ لا أحب المعبود المتغير المسخر، يعني يخرج يطلع وينزل، يخرج من الشرق ويذهب إلى الغرب، يعني يغيب، ما يصلح هذا. يقول طيب، فالذي يغيب وينصرف عمن عبده لا يمكن أن يكون إلها. لا أحب الآفلين. فلما يعني الغائبين الذين يغيبون، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. أي فلما غاب القمر، يعني طيب يعني رأى الكوكب، والكوكب صغير ولا مو صغير؟ الكوكب دائما يكون إيش؟ صغير. هنا شاف ماذا؟ القمر أكبر شوي. طيب يعني يقول الكواكب هذا صغير، لكن هذا الحين في شيء أكبر منه وهو القمر. قال هذا أكبر شوي من الكوكب. فغاب القمر، يخرج منه ويغيب من هنا. قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يعني فلما غاب القمر قال إبراهيم لئن لم يوفقني ربي لإصابة الحق لأكونن من القوم الذين أخطأوا الطريق الحق فلم يصيبوا الهدى. لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. قال أهل العلم يدل على أن الهداية ليست إلا من الله سبحانه وتعالى. لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ونحن أيها الإخوة في صلاتنا نقول 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم. وهذا يدل على أن الإنسان بحاجة إلى ماذا؟ إلى هداية الله له سبحانه وتعالى. ولو وكل الإنسان إلى نفسه لظل، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا ينبغي أن يدعو الإنسان بهذه الدعوة، طيب اللهم اهدني فيمن هديت، اهدنا الصراط المستقيم، إلى غير ذلك من الآيات، طيب ومن الأدعية، طيب ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. هكذا أيها الإخوة، فالهداية إنما تكون من من؟ من الله سبحانه وتعالى. وتعرفون أن الهداية هداية توفيق، وهداية ماذا؟ إرشاد. أنت مأمور بهداية الناس ماذا؟ إلى الله جل وعلا. بهداية الناس هداية إرشاد إلى الحق وإلى طريق الصراط المستقيم وإلى عبادة الله جل وعلا. أما التوفيق فيملكها من؟ لا يملكها إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، قال هذا ربي، وهو أكبر. وهذا إيش؟ هذا أكبر، يعني في تدرج الآن، نجم صغير ثم قمر ثم إيش؟ الشمس. والشمس يعني هي أكبر الكواكب، لا شك أنها أكبر الكواكب، حتى من يقول من المتأخرين بأنها هي أكبر الكواكب. هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. طبعا هنا يقول فلما رأى الشمس بازغة قال هذا، صح؟ ولم يقل هذه، ولم يقل هذه. طبعا هنا لها ملحظ من الأشياء التي ذكروها، يقول للتنبيه على أن المؤنث لا يصلح للعبادة، مما أشار إليه يعني بعض اللطائف، يعني بعض الوقفات. وبعضهم يقول إلا هنا إن المقصد هنا يعني الضياء والنور، وقيل غير ذلك من التأويلات، لكن فقط هي إشارة. فلما أفلت قال إيش؟ ها، قال يا قوم إني بريء مما تشركون. خلاص، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. لما أبطلت جميع هذه الآلهة أظهر التوجه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه قد انكشف له الصواب، طيب، عليه الصلاة والسلام. طيب، فقال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. طيب، حنيفا ما معنى حنيفا؟ يعني مائلا عن الشرك، مستقيما على توحيد الله سبحانه وتعالى، مقبلا على الله سبحانه وتعالى. والحنيف هي بمعنى المائل إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وقيل هو المستقيم، وقيل هو الخالص أو عفوا المخلص لله سبحانه وتعالى. حنيفا أي مائلا عن الشرك، مستقيما على توحيد الله، حنيفا ولم يكن من المشركين، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: حنيفا وما أنا من المشركين، يعني ولست ممن يدين بدينكم ويتبع ملتكم. يقول ابن جرير، ونختم بها في هذه الليلة: وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن خليله إبراهيم عليه السلام، أنه لما تبين له الحق وعرفه شهد شهادة الحق، وأظهر خلاف قومه أهل الباطل وأهل الشرك بالله، ولم يأخذه في الله لومة لائم، ولم يستوحش من قيل الحق والثبات عليه مع خلاف جميع قومه لقوله وإنكارهم إياه عليه، وقال لهم: يا قوم، إني بريء مما تشركون مع الله الذي خلقني وخلقكم في عبادته من آلهتكم وأصنامكم، إني وجهت وجهي في عبادتي إلى الذي خلق السماوات والأرض الدائم الذي يبقى ولا يفنى ويحيي ويميت، لا إلى الذي يفنى ولا يبقى ويزول ولا يدوم ولا يضر ولا ينفع، وما أنا من المشركين، ولست منكم، أي لست ممن يدين بدينكم ويتبع ملتكم أيها المشركون. هذا اليوم درسنا باختصار وإيجاز، وقد أعرضت عن كثير من الخلاف في هذه الآية لحاجة في نفس يعقوب قضاها. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم الحقنا بالصديقين والشهداء والصالحين والأنبياء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمعنا بنبيك إبراهيم وبنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمعنا بالنبيين يا ذا الجلال والإكرام في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزق بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى لقاء يتجدد بكم بإذن الله جل وعلا في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.